تشفى مثلا ايش في ابو تمام لما قال في الباب جناه قال انا بالمعنى يعني تقصد ان لماذا لا يكون كلام المؤلف صواب تريد تقول هذا كلام شيخ ابن القيم بالمعنوي كلام ابن القيم محتمل ان المراد بال يعني جناحا معنويا محتمل كلام وهو نفس كلام ال نفس كلام ابي تمام وظن ابو تمام انهم عن الايه لا لا لا ابو تمام ما ظن هذا ابو تمام بالالزام بس ابو تمام يرد الزامه فيقول اتني بريشه اتني بماء يعني اذا لم يوجد ماء فلا ريش لانه معنى اذا لم يوجد ماء فلا ريش هذا معنى كلام ابي تمام اذا لم يكن ماء الملام موجودا فلا ريش لجنابه. Thank you.